عيوني وبسمتي حب الشعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسيل تذكر بسعادة ما رضاك والكون عطرا ما شداك كلي على بعضي بداك إذ بتسموني القتيل كلي على بعضي بداك إن غبت سموني القتيل يا نبض قلبي والوجود يا روح عمري يا الودود يا أغلى من كل الحشود المدح فيك حقك قليل المدح فيك حقك قليل بخيرات حسان وتبدل أيامه.